عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة أهالي قرية ميت الموز مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والتي يقولون فيها: من أكبر المشاكل اللي بتعاني منها قريتنا ميت الموز مشكلة الصرف الصحي. ما عندناش شبكة صرف في القرية، التصريف كله في الخزانات، ولما الخزان يتملي نجيب جرارات الكسح وندفع فلوس قد كده، والموضوع ده ممكن يتكرر مرتين في الشهر، وبرضو المية بتطلع من الخزانات وترشح في جدران البيوت وتعمل برك في الشوارع، يظهر الناموس والحشرات وما نعرفش نتحرك في الشوارع. اتقدمنا بطلبات كتيرة عشان السادة المسؤولين في المحافظة يساعدونا ويحلولنا مشاكلنا، لكن محدش بيسأل ولا بيرد. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا من السادة المسؤولين في المحافظة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. وردا على هذه الهمسة، أفاد السادة المسؤولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: الشكوى الحالية تطالب بتوفير عربات لكسح الخزانات بالقرية، وهذه مسؤولية الوحدات المحلية، وأيضا عمل المحاضر الخاصة بالمواطنين مسؤولية الوحدات المحلية. أما بخصوص اعتماد ميزانية لمشروع شبكة الصرف الصحي بقرية ميت الموز، فهو أمر يتبع المحافظة ولا يتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد. والشركة من جانبها حاليا تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية طبقا للمخطط العام لإدراج القرية ضمن خطتها طبقا للاعتمادات المالية المتاحة. وشركة المياه ليس لها أي أعمال صرف صحي بالقرية المذكورة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.